إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان كل الإنسان إذا ما اشتدت عليه الكروبات ونزلت فيه المصائب اضطر أن يلجأ إلى الله عز وجل فيرجع إليه منيبا إليه يدعوه. والفرق بين المؤمن وغير المؤمن في هذا أن المؤمن إذا ما اضطر وأن جاءته الضرورة والحاجة والكربة فرجع إلى الله عز وجل داعيا مستغفرا حتى يرفع الله عز وجل عنه البلاء ويزيل عنه الكرب. فإذا نجاه الله عز وجل مما هو فيه واستجاب له دعوته وأعطاه سؤله انقلب من حال الدعاء إلى حال الشكر. أما الكافر غير المؤمن إذا ما كشف الله عز وجل ما به من ضر بعدما لجأ إليه مضطرا منيبا إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، لأن المؤمن الموحد علاقته بربه علاقة حب وتألق. المؤمن الموحد تراه ينادي ربه في صلاته ويفرح بذلك ويناديه بدعائه فيقتبل إليه بذلك ويثني عليه ويسأله جل وعلا فيحقق لله عز وجل بذلك عبوديته. والمشركون سؤالهم لله عز وجل سؤال اضطرار، فنشر الحاجة هو الذي جعلهم يدعونه. فإذا انكشفت كربتهم ورفعت ضرورتهم تركوا الدعاء ونسوا الله عز وجل. فالله عز وجل يقول فيه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أما الموحدون فقلوبهم عاملة بذكر الله وبمناداته، يذكرونه ويسبحونه ويسارعون إلى طاعته جل وعلا، يدعون ربهم توحيدا لله ومناداة له وثناء عليه وتحبيبا له وتوددا إليه. فهم يدعون الله في السراء وفي الضراء، فإذا نزلت فيهم نازلة وألجأتهم ضرورة فارتفع دعاؤهم لله رب العالمين. قال أهل السماء: هذا صوت عرفناه في السراء فأحرى أن يجاب في الضراء. هؤلاء عملوا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فشأن الموحد إذا كشف الله ضره أن يزيد في طاعته وأن يتقرب إليه وحده سبحانه وتعالى وأن يشكر ربه عفاوة منه في إجابة دعائه جل وعز. وشأنه في الدعاء هو نفس الشأن يتقرب من دعائه إلى دعاء تعبدا لله رب العالمين، فهو يدعو عبادة لا لمجرد كشف الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته كلها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما الكافرون والغافلون الذين طبع الله على قلوبهم إذا سلموا من الآفات وإذا سلمهم الله من الآفات عادوا بعدها إلى المنكرات ونسوا ما كانوا يدعو إليه من قبل. قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يبغون في الأرض يعني بالدعاء إلى عبادة غير الله رب العالمين والعمل بالمعاصي والفساد. هذا حالهم إذا ألجأتهم الضرورة إلى دعاء الله رب العالمين واللجوء إليه. فإذا كشف الله عز وجل ما بهم وكشف عنهم ما حل عليهم من النوازل والمصائب والبلايا نسوا ما كانوا يدعو إليه من قبل إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك أكمل المقامات مطلقا، فهو في دعاء الله رب العالمين في أعلى المقامات. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في السراء وفي الضراء. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف صلى الله عليه وسلم بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم ابتزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان قبل قديم أخبر أصحابه بأن الله عز وجل سينصره جل وعلا سينصره على عدوه حتى أراهم النبي صلى الله عليه وسلم مصارعهم واحدا واحدا كل باسمه وعينه. فكان الأمر كما كان وكما قال صلى الله عليه وسلم. فما الذي دعاه إلى ذلك؟ الذي دعاه إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام في هذا المقام بوظيفة ذلك الوقت من الدعاء، فإنه مكلف من الله عز وجل أنه إذا حلت بكم نازلة أن تلجأوا إليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خير قيام، قام بوظيفة ذلك الوقت من الدعاء والالتجاء إلى الله رب العالمين وتعليم أمته ما يلجؤون إليه عند الشدائد والكرب الواقعة عليهم وبهم. فإن ذلك الوقت كان وقت اضطرار وشدة، وقد وعد الله عز وجل المضطر فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني المضطر عند الدعاء إذا ألجأته الضرورة إلى الله رب العالمين كشف الله عز وجل به ما به من السوء، فيقوم بعبادة الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يلزم من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في ذلك الوقت أن يكون ابتاب في أن الله عز وجل سينجز له وعده، حشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو كما أنه لا يلزم أن يكون دعاؤه صلى الله عليه وسلم أن يدخله الله الجنة وينجيه من النار ويغفر له ذنوبه، أن يكون في ذلك شك في شيء من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يغفر له، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يسأله أن يدخله الجنة، وهو الذي شهد له شيء، وهو الذي أقره الله عز وجل على دخول الجنة، وقد أعلمه الله عز وجل بذلك قطعا لا شك فيه أنه سيدخله الجنة وأنه سينجيه من النار ويغفر له. ولكنه صلى الله عليه وسلم يقوم لله عز وجل بحق العبودية له من إظهار الفاقة وامتثال العبادة، فالله عز وجل يحب العبد النحوع، فإن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل سماه العبادة، فقلبه صلى الله عليه وسلم مستغرق بمعرفة واعد وإنجاز موعود صلى الله عليه وسلم، ولسانه وجوارحه مستغرقة بالقيام بحق عبادة الله وحده، فقام في كل جارحة من جوارحه بوظيفته ووظيفتها، ولكل عبادة من العبادات قام صلى الله عليه وسلم بحقيقتها لله رب العالمين، فهو أعبد الناس وهو أتقاهم لله وأخشاهم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ابتهال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وهو المقبول له النصرة من رب العالمين توجيه لنا وتعليم لنا لإنزال الحاجات كلها والفاقات كلها بالله رب العالمين في جلب المنفعة ودفع المضرة، فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله رب العالمين. أما أن يستقبل البلاء بالسخرية والاستهزاء كما يحدث من كثير من المسلمين في أيامنا هذه، لما سمعوا بالبلاء نزل هنا وهناك في أراضي الناس يستقبلونه بالاستهزاء وبالسخرية كأنهم في أمان وفي عافية ألا يحل لهم أو يحل بهم هذا البلاء، فإن هذا ليس من هدي الأنبياء، بل هدي الأنبياء اللجوء إلى الله رب العالمين. ففي الدعاء أيها المؤمنون تكميل للعبد وإصلاح له، فإنه يتحرى رفع موانع الإجابة فيدعو الله عز وجل أن يغفر له الذنوب التي تحول بينه وبين إجابة الدعاء. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدواء هو التوحيد والاستغفار. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالله عز وجل أمرنا بالتوحيد، ثم أمرنا بعده بالاستغفار من الذنوب التي قد تقدح في كمال هذا التوحيد. ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو محض التوحيد. الدعاء المفرج للكرب الذي إذا قاله إنسان فرط الله عز وجل ما فيه من كرب هو محض التوحيد، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد محض، توحيد خالص، لا يرفع الكرب ولا يكشف البلايا إلا التوحيد لله رب العالمين. فالتوحيد يدخل العبد على الله رب العالمين، والاستغفار والتوبة يرفع المانع الذي يمنع من إجابة الدعاء، ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إلى الله رب العالمين. فالاستجابة لله بالطاعات والانكفاف عن المحرمات هو من موجبات إجابة الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. كأن الله عز وجل يقول: عبدي أستجيب دعائك وأستجيب سؤالك بشرط أن تستجيب إلي بامتثال أوامري والامتناع عن زواجري. فكأنه سبحانه وجل وعز قرن استجابته لعبيده فيما سألوه باستجابتهم فيما كلفهم. فكما أن الله عز وجل أمرك بالدعاء، أمرك كذلك بالاستجابة إليه، بل جعل ذلك شرطا لذلك، جعل الاستجابة إليه شرطا في إجابة دعائه جل وعز. ومن أعظم مقاصد الدعاء التعبد لله بذلك، وهذا مما يغفل عنه كثير من المؤمنين من المسلمين، يغفلون أن الدعاء عبادة لله رب العالمين، فتراهم لا يوفقون إليه إلا إذا ألجأتهم الضرورة إليه، فلا يعرفون الله إلا في حال الشدة والكرب، أما في حال الوقاء فكأنه استغنى عن الله رب العالمين. والإنسان لا يستغني عن الله عز وجل إلا ولابد له أن يطغى في كل شيء، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن الإنسان لما رأى من نفسه الاستغناء عن الله رب العالمين طغى وجاوز الحد في الفرار من عبودية الله رب العالمين. فمن أعظم مقاصد الدعاء التعبد لله رب العالمين، وإظهار الافتقار إليه، والانكسار بين يديه، وأن يلهج لسانك دائما بالثناء عليه جل وعلا، وأن تسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى. وتأمل، فإن الله عز وجل سمى الدعاء بالعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن: الدعاء هو العبادة. فقد قال الله عز وجل، قضى سبحانه أن يكون العبد ممتحنا ومستعملا ومعلقا بين الرجاء والخوف اللذين هما جناح العبادة، ليستخرج منه بذلك الوظائف المطلوبة عليه المطلوبة منه. فالله عز وجل إنما يمتحنك ليستخرج منك ما أمرك به من الشكر ومن الصبر التي هي سمة كل عبد ونصبة كل مربوب مدبر. وعلى هذا بني الأمر في معاني ما نعتقده في مبادئ الأمور التي هي القضاء والقدر مع التزامنا الأوامر التي تعبدنا الله عز وجل بها. وليس شيء أكرم على الله رب العالمين من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت معرفة حقيقة التعبد لله بأسمائه وصفاته جل وعلا فانظر كيف يستجيب الله عز وجل الدعاء إذا قدم بسؤاله بأسمائه وصفاته جل وعلا. يقول في ذلك وقيع بن جراح الإمام شيخ الإمام الشافعي، يقول: رأيت في المنام رجلا بجناحين، فقلت: من أنت؟ فقال: مالك بن دينار، وهو من أئمة التابعين. فقلت: ما اسم الله الأعظم؟ فقال: الله. قلت: وما الدليل على ذلك؟ قال: قال الله تعالى: إني أنا الله، ولو كان له اسم أعظم منه لقال تعالى: أنا، وسمى بذلك الاسم. الشاهد أن الجميع يعلم أن لله عز وجل اسما من سأله به أعطاه، ومن دعاه به أجابه. هو اسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب جل في علاه. وهذا من أعظم ما يدلك على أن الله عز وجل يستجيب الدعاء إذا قدم بسؤاله بأسمائه وصفاته. والدعاء يكون بلسان الحال كما يكون بلسان المقال، بل يجب على حالك أن يدل على دعاء الله رب العالمين. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قال: اعلم أن أصل الدعاء هو الطلب. أصل الدعاء هو أن تسأل الله عز وجل شيئا تطلبه، فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله. فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه، كقول الداعي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فهذا دعاؤك بلسانك وقلبك. وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يحب من عبده أن يفعله. وهذا هو حقيقة الإيمان، وهذا هو حقيقة الإيمان. قال: فما استسلم العبد من الله ما يحب، وما استخفى منه ما يكره، بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره، وهو حقيقة الإيمان. فإن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذا هو حقيقة الإيمان، أن الإنسان يشتغل دائما أبدا بطاعة الله رب العالمين وبذكره، ويبتعد عما نهى الله عز وجل عنه، فلا يستذنب من الله ما يحبه لنفسه، وما يستدفع ما يكرهه لنفسه إلا بذلك. وذلك هو حقيقة الإيمان. ويكفيك من معرفة أسماء الله الحسنى أن تعرف أن الله عز وجل يستجيب دعاء العبد لأنه جل وعلا حي كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خالدتين. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الله رب العالمين ليستشعر بهما الداعي اذا دعا ربه، فيستشعر ان الله عز وجل حلي كريم يستحي اذا رفعت اليه يديك تساله جل وعلا شيئا ان يردهما عليك خائبتين. ومن كرم الله ورحمته بخلقه انه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، فاي وقت في اي وقت سال العبد ربه اجابه، بل الله يجيب خلقه من غير واسطه ويحبب الى خلقه ان يسالوه سبحانه وجل وعز. فالله عز وجل يستدعي من عباده سؤالا وينادي كل ليله، هل من سائل فاعطيه سؤله، هل من داع فاستجيب له، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقد قال الله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. فاي وقت دعا العبد فيه ربه وجد سؤله، ووجد الله عز وجل قريبا مجيبا، ليس بينه وبينه حجاب، وليس بينه وبين الله بواب. واما المخلوق فانه يمتنع بالحجاب والابواب، ويعصر الوصول اليه في غالب الاوقات. اذا انزلت حاجتك الى احد من خلق الله رب العالمين فقد يسدها اليك وقد لا يسديها لك، قد يستجيب وقد لا يستجيب، بل قد يعصر الوصول الى امثال هؤلاء الذين يجيبون دعوه الناس، قد يعصر الوصول اليهم في غالب الاوقات. اما الله رب العالمين فليس بينك وبينه من يمنعك من سؤاله جل وعز. وكرم الله فوق ما يتصوره المخلوق. فانظر لما سمع الصحابه رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو ليس باثم ولا بقطيعه رحم الا اعطاه احدى ثلاث: اما ان يعدل له دعوته، واما ان يدفع عنه من السوء مثلها. فقال الصحابه: اذا نكثر، ما دام الامر كذلك، اننا اذا سالنا الله عز وجل سؤالا ليس فيه من الاثم، يعني لا نساله معصيه، وليس فيه من قطيعه الرحم، يعني لا نساله شيئا فيه قطع للرحم، اعطانا الله عز وجل اما ان يعدل لنا اجابه الدعوه، واما ان يدفع عنا السوء، واما ان يؤخر لنا ذلك من الاجر، وكل ذلك خير. فقالوا: اذا نكثر، نكثر على الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكثر، فمهما اكثرت عليه لا يمل الله حتى تمله، مهما اكثرت عليه فالله اكثر، وخزائنه لا تنفذ، وما عنده لا ينفذ ابدا، وما في ايدي الناس ينفذ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول الحافظ ابن رجب: لو اطعتم الله ما عصاكم، لو اطعتم الله ما عصاكم، يعني ما منعكم شيئا تطلبونه منه. وكان سفيان الثوري يقول: الدعاء هو ترك الذنوب، حقيقة الدعاء هو أن تترك الذنوب، يعني أن تشتغل بالطاعة وأن تبتعد عن المعصية. وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، كأنه يقول: فرضي بين دعائك العمل لله عز وجل ليعرفك جل وعز إذا سألته في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله أسأل أن يغفر لي ولكم ما يمنع الإجابة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الارض ومن ما شاء الله من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فالدعاء عبادة عظيمة، فالله عز وجل ينزل بعباده من الشدائد والكره من أجل أن يناجوه ويطلبوه ويدعوه ويتحقق له التوحيد في التوكل على الله رب العالمين وفي سؤال الله رب العالمين، ويحسن ظنهم بربهم الذي يفرج عنهم كروبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يرجعهم إلى توحيده، فيدعون مخلصين له الدين ويرجون ولا يرجون أحدا سواه، فتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل له من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة من زوال المرض والخوف أو حصول اليسر وزوال العسر في العيشة. فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. أما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله فأعظم من أن يعبر عنه فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. هذا هو حقيقة الإيمان، أن تستشعر نعمة الله رب العالمين حتى عند نزول البلاء. فإن من نعمة الله رب العالمين عند نزول البلاء بالعبد أن يرجعه إلى ربه جل وعز، فيحصل للعبد من ذلك كمال التوكل على الله رب العالمين، ويحصل للعبد من ذلك كمال الإيمان وذوق حلاوته لله رب العالمين. ولا يغفل مسلم أبدا عن حكمة الله رب العالمين في تأخير إجابة الدعاء، فإن كثيرا من الناس قد يعجلون ويتعجلون إجابة الدعاء فيمنعون بسبب ذلك من إجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف نعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. هذا هو الاستعجال، وهذا يحصل من كثير من الناس، يقول: ما لنا ندعو منذ كذا وكذا والحال هي الحال، لم يتغير شيء، لم يستجيب الله عز وجل لنا، فيحرم بسبب عجلته من إجابة الدعاء. أما المسلم والمؤمن لا يغفل عن حكمة الله في تأخير إجابة الدعاء أو عدم الاستجابة له في كل ما سأل ربه، حتى يكون العبد دائما على ارتباط بالله رب العالمين وتعلق دائم بالله رب العالمين لا ينقطع عن عبادته ربي عن عبادة ربي بالدعاء. وفي ذلك قال بعض السلف: لو استجيب للعبد في كل ما سأل، يعني لو استجاب الله عز وجل لك في كل شيء تسأل لخرج عن حد العبودية. وعندما أمر بالدعاء ليكون عبدا، أمرك الله عز وجل بالدعاء لتكون عبدا. والعبودية أشرف ما يتشرف به العبد لله رب العالمين. فالعبد عبد والسيد سيد، فعرف ذلك. لو استجيب للعبد في كل ما سأل لخرج عن حد العبودية. وإنما أمر بالدعاء ليكون عبدا، والله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. فالشأن كل الشأن أن يناجي العبد ربه ويسأله سبحانه وحده لا شريك له، ويأتي في دعائه بأسباب إجابة الدعاء، ويتحرك ذلك براتنا وأوقات إجابة الدعاء. فإن ذلك أحرى أن يحصل له من التوحيد ما لم يحصل لغيره، ويحصل له من كمال التوكل على الله رب العالمين ما لم يحصل لغيره. فينعم ويهنأ بذوق حلاوة الإيمان. فالله أسأل أن يذيقني وإياكم وسامعين من حلاوة الإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.